بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. أقدر أخش كبرزاني سر ومجال ما بدن دق سي خير كان خير يندقات رحمتي إخواتان لبي أو أفرتاني سر و لما الإخوان يشتون جوه بگرن هندی قصه خیر با ای و دکری انشاءالله باش کوی استفاده ای لبکن. او کسش که بنیتی خیر و عبادت نهات و بنیتی تشویش دروس کردن هات و لسر مسلمانان لمالی خوا عبادت و خوا پرستی لمسلمانان تک دا او هیچ نالین تنها او دلین لو شو مبارکانه دا خواه گوره هدایتی بدات. اگر اهل هدایت بیت، اگر اهل هدایت جن به خواهی جورت ولی لبستند، جا چکچان بن، چکوران بن، آوانی که با موبایل کانیان، هندیک شد با بلوتوت دنیرن خواهی جورت ولیان لبستند، لوشو مبارک دکه خواهی جورا قضا و قدر بریار دادت، توبه بکن و بگرین و دنا داده که این خواهی پروردگار. تو الله لو کسانه بستینه که با مالی خوادن بنیتی خراب و بشه وازش خراب. مسلمانان امشو شوی 25 رمضان. پیوست انسان مسلمان قدری امشو شوانی تریش کل ریمانن بیزاند. با اوی زیاتر بپشتیوانی خوای پروردگار ببیته هندر بو و دست خستنی او خیر و برکت و رحمتی که لو شوانه دا خواهی گوره دایده بزیند. پروردگار من زور به رحمه، زور به بزیه، زور به کرم و بخشنده لگل عبدکانی خوی بویا کتابکانی دا بزندون، قرآنی بو دا بزندوین بو اوی رجای بهشت من نشان بده ولی جهنم نجات من بید. پیغمبرانی بون اردوین علیهم الصلاة والسلام بو اویدی سان پیمان بلن او رجای بهشت او بیگر نبر اوانش رجکی جهنم خوتانی لیب دور بگرن. لشویک دا خوای پروردگار ام قرآنی نرد خواره و کپید و تری شوی قدر لیلة القدر. دفرمی پروردگار من ل سورتی الدخان حامیم الكتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. پروردگار دفرمی ایما ام قرآن پیروز من دا بزند لشوی چی مبارک دا. قرآن من دا بزند لشوی چی مبارک دا. او شو مبارکا یچی که لشوکانی منجی رمضان. هر وکو خواهی پروردگار لقرآن پیروز که دا دفرمی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كواتا قرآن لمانجي رمضان دا دابسي ولو مانجي رمضان إجلد شوي أخير که ئێمە تێیداین وە لە دەشەوەکانیش لە شەوە تاکەکاندا هەر وەکو پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئیلتەمیسوها فی الوتری من العەشر الئاخر لە شەوە تاکەکانی ئەم دەشەوەدا ئەوە لەیلەت القەدرە کە لەو شەوەدا قورئاندا بەزیوە ئەو شەوە بزانین چ خێر و فەزڵێکی تێدایە چ سوودێکی تێدایە بۆ ئێمە کە خۆمانی تێدا ماندوو بکەین عیبادەت و خواپەرستی تێدا بکەین پەروەردگارمان دەفەرمێت ئینا ئەنزەلناهو فی لەیلەت القەدر ئێمە قورئانمان دابەزاند لە شەوی قەدر قەدر برا بەڕێزەکانم ئەم شەوە ناونراوە شەوی قەدر یا لەیلەت القەدر قەدر دوو مانای هەیە یەکێک لە ماناکانی قەدر یعنی شەرەف و مەنزیلەت و پلەوپایە یعنی شەوێکی بەرز و بەڕێزە چۆن دەوترێ فڵانە کەس هیچ قەدرێکی نییە یعنی چی قەدری نییە یعنی هیچ ڕێزێکی نییە فڵانە کەس بە قەدرە یعنی چی بە قەدرە یعنی بە ڕێزە لای خەڵکی ڕێزی هەیە شەرەف و کەرامەتی بەرزە و پارێزراوە لەیلەت القەدر یعنی شەوی چی شەوی ڕێز شەوێکە خوای پەروەردگار ڕێزی زۆری لێناوە شەوێکە پلەوپایەی ئەو شەوە زۆر زۆر بەرزە بۆچی بەرزە لەبەر کۆمەڵێک هۆکار کە ئێستا دەین باسی دەکەین ئینشاءاللە کەواتە یەکێک لە ماناکانی لەیلەت القەدر یعنی چی شەوی چی قەدر گوتمان یعنی چی کێ پێم دەڵێ لەوانەی دواوە قەدر یعنی چی بووکاکە یعنی ڕێز و شەرەف و کەرامەت و پلەوپایەی بەرز فڵانە کەس قەدری هەیە یعنی ڕێزی هەیە لەیلەت القەدر یعنی شەوێکی بەڕێز خوای گەورە ڕێزی لەم شەوە ناوە شەوێکی بەرزە لای خوای پەروەردگار و لای ئیماندارانیش بۆچی باسی دەکەین ئینشاءاللە مانای دووەمی قەدر براکانم قەدر لە تەقدیرەوە هاتووە یعنی ئەندازە بۆ دانان لەو شەوەدایە کە خوای پەروەردگار ئەندازە و تەقدیری هەموو کارێکی هەر یەکێک لە ئێمە دەکات تا ساڵی داهاتوو ئەم شەوە فیها یوفرەق کل ئەمر حەکیم لەم شەوەدایە کە خوای پەروەردگار بڕیاری هەموو شتێکی من و تۆ دەدات تا ساڵی داهاتوو ئەمشۆ بڕیار دەدا لەم شەوەدا چێ دەژیت چێ دەمرێت چێ نەخۆش دەکەوێت چێ فەقیر دەبێت چێ دۆڵەمەند دەبێت چێ ئیمانی زیاد دەبێت چێ گومڕا دەبێت چێ بەختەوەر دەبێت چێ بەدبەخت دەبێت چێ ئاواتەکانی دێتە جێ چێ ناخۆشحاڵ دەبێت لەم شەوەدا خوای گەورە تەقدیر و ئەندازەی هەموو شتێک کە پەیوەندی بە تۆوەیە تا ساڵێکی تر دیاری دەکات خوای گەورە دەیبیری لێ بکەنەوە لەم شەوەدا کە بڕیار بۆ تۆ بدرێ ئیماندار دەبی یا بێ ئیمان بەدبەخت دەبی یا بەختەوەر خۆشحاڵ دەبی یا ناخۆشحاڵ دەوڵەمەند دەبی یا فەقیر ئاواتت دێتە جێ یا نایەتە جێ تووشی بەڵا و مصیبەت دەبی یا نابی لەم شەودا بڕیار دەدرێ کە شەوی قەدرە کەواتە ئینسانی عاقڵ کەسێک کە تۆزێک تێ بگات ئەم شەوە ئیغتینامی دەکا سوودی لێ وەردەگرێت وەکو هەلێکە و دەیقۆزێتەوە بۆ ئەوەی کە لەو شەوەدا داوا لە خوای پەروەردگار بکات خوای پەروەردگار کە ئەمشۆ بڕیاری ساڵێکی من دەدەی ئەی پەروەردگار داوات لێ دەکەم خۆشحاڵم کەی نەک ناخۆشحاڵ ئەی پەروەردگار ڕزقێکی حەڵاڵم بدەیە نەک فەقیرم کەی ئەی پەروەردگار ئیمانم زیاد کەی نەک بێ ئیمانم کەی ئەی پەروەردگار لە بەڵا و مصیبەت بم پارێزی نەک تووشی بەڵا و مصیبەتم کەی ئەی خوای پەروەردگار چی خۆشی و چاکەی دنیا و قیامەتە بە نسیبم کەی و چیش ناڕەحەتی و ناخۆشی لێم بەدوور بگری ئینسانی عاقڵ مادام ئەم شەوە بڕیاری تێدا دەدرێ مەسیری تۆی تێدا دیاری دەکرێ و چارەنووسی تۆی تێدا دیاری دەکرێ ئینسانی عاقڵ دەبێت داوا لە خوا بکا بۆ چونکە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێ لا یەڕوددو القەدەرە ئیلا الدوعا هیچ تیک قضا و قدر رد نکاتو ایلا دعانه به که دعاب که لم شوا ندا چه داوال خواهی پروردگار که خواهی پروردگار انشاءالله با جه بجه دکا پیغمبر من علیه الصلاة والسلام ده فرمید ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا پروردگار داد بزید بو آسمان دنیا دا بزینه که شایسته خویتی و ایمه نازانین چونه همو شویک لبشی سیمی اخیری شو داد بزید ده فرمید هل من سائل فاعطيه هیچ کس یک هي داوای شتیکم لبکا لخیر و خوشی دنیا و قیامت پی ببخشم کس هي داوابکا خوای پروردگار به خلق دله کس هي داوام لبکا ولامی بدموا هل من داع فاستجيب له کس هي لم بپاریتو پارانا وکی جیرابت قبول بکم هل من مستغفر فاغفر له کسی داوالی خوشبونم که اونیش لگناه کانی خوشبم سبحان الله خواهی گوره بخل چی دلی کسی داوالی خوشبونم لبکا که و تبره برزه کم لم شوانه دا داوالی خوشبون لخواه پروردگارت که خواهی گوره لید خوش دبید لخواه پاره و خواهی گوره پارانه و کد قبول دکا چی داوال کاریه که تیه لخواه گوره بی که خواهی گوره بجه بجه دکا که و تا ام شوانه واللهی اگر چند لحظه و چند دقیقه شوکا با اندازه دقیقه و ثانیکانی امشو بزیر بیکرید والله کما بو لسالک دا امشو بریاری چارنوسی سالی چی توی تیدا درید خوشحالی و ناخوشحالی تو بختواری تو بدبختید که وقت انسانی مسلمان دبی لمشو دا تیب کوشی و هول بدا با عبادت کردن و کچون پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام و صحابه رضای خواهی پروردگار یان لی به هول یان ده و خواه پرستی یان ده کرلو شوانه ده و دعای یان ده کردو لخواه ده پارانه و صحابه رضای خواهی گوره یان لی به کانو یقرؤون بالمئین و کانو یعتمدون علی العصی من طول القیام صدان آیت یان ده خوین لنویج ده لنویجی تراویح ده صدان آیت نگده یان صدان آیت و خویان دخست سردار و گوچان و دیوار بوی نکون او اندز و را دوستان لنویش دا دی که خوای پروردگار او نعمتی با ایم بخشی و لم شارده او سنت زیندو بوتا و او شو نویجه بو شوی دکره انشاءالله که صحابه کردو یانا او نعمتی چی گوره لسر ایو برا کانم قدری بزانم سپاسی خوای پروردگاری لسر بکن استال شوی و جاران لشوی که ما مستای مزگو تکد دیگو دی الله من فاتحه دخوین و ایوش بخوینن لگل من چی همان جوتر لیبوینه و بپلا ند زانی چون بده دقیقه هر یاز درکعاتک بود تواب دکرا او شو مبارک و پرخیر و برکتا بده دقا چارگ اگ ند زانی چون ادکرد و نجاتت بو استا ورده ورده هول دراوا صحابه رضای خواهی گوریان لیبه پیشی نچاک کن من چون او دشویان زیندو کردو تا و آوائب کره انشاءالله بلان بداخه و تماشا دکین هنده کس نفامن قدری ام دشو نازانید راست دیتا مزگود بلان بو عبادت ناید هیتی دیتا ها دادنشه و لگر رفیقه که که انما لجیان یا دا یکتریان ندیت و امرو نبی امشو نبی دزدکن بقصه کردن تاوکو خلق لنویش دبیتاو ایشی او بس قصه کردنو خلق مشغول کردنو تشویست نسر خلچی بوا یا بتایبتی آفرتان خواهی گوره هدایت یا دا والله في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموا آواي دبينين ناقصات عقل ودين دين يا زور نقصانا أو دنق دنقو غلب غلبو يعني بآقايا براستي جاقاي سر سرمانا بشيوية چوا تشويش يعني لسر بيوانش دروس كردو الأخوارا يا بجليك دي بو مزقود كأنما بو معرض دا چيت چون معرضي سيارة هيا سيارة كد شويتو جواني دا كي بشكو مشتريه شهبه خوش چیشم بجلی چی واو دی بو مزگود بو مالی خواهی پروردگار نازانید چون لمشو دا خیری امشو به هزار منگ هیا زانایان دا فرمون گناهی امشوش بونده هیا پناه بخواهی گوره لو شو دا دی بواب که روی خود سپی که تولای خواهی پروردگار نگ بجارک خود رو روش که تو خود گناه بار که پناه بخواهی گوره کومالی چی زور لکچانی گنج کدن بو مالی خواه به حساب بو ليلة القدر دين بلان بمكسية كودي كافرد بو بياوكي او جور مكسية لبردكا ند بوده رو با بازار و با مزگود. بشه وی چی ولن جولار دی پناه بخوای پروردگار که نک با خوی فتنه دبیت فتنه با گنجکانش. بله خواب ترسن. او آفرتانی که با مالی خوادن باشرم لخواب کن. نک که گیش دناو مزگود عبایی چی جوره بخوی داده دا بونیوش برانبر خوا. بلان برانبر پیوان و برانبر گنجان نه عبای و نه خوپوش تکردن او. او براستی گناه تان زیادتر دبی خوش کانم. بوا تو بختور نعبید. خود عرض که ابزانی فلان و فیسر تماشای تو کن بختواری تو لو دایا بتقوا و بحشمت و بادب و بیت مالی خواه و لخواه پاری تو خواهی پروردگار چی خیر بنصیبم کی خواهی چی شغلیم لابدی او بختواری تو لو دایا چارنوسی تو لو دایا که لمالکی خواه بشرم و بل خواه ترسی و لخواه پاری تو چی آواتی چی خیر و چاکت هی لخواه خود دواب که خواهی گروه بجه بجه بکا نك بشي وي شي وابيت كبي بي تفتنا بو مسلمانانو گناه زياتر بيو زياتر تو ري خوا بو خد حاصل كي فنا بخوا كواتا تي بگين او شوا نزور مباركن بتابتي او چن شوي كلا بردست مان ماوا كسي كتا امروش كم ترخمي كردبيت هول دالمود و توليب كاتو ان شاء الله شوي شي مبارك اخواي پروردگار چندان هوكاري بركتي او شوي باس كردوا يشيك لوانا پروردگار ده فرمي إنا أنزلناه في ليلة مباركة خواهي قولا ناوي أو شوينا بشوي چي مبارك مبارك يعني بريتي لخير و بير و بركات دي با هول دين برا كانم لخير و بركتي أمشو من دس كويت نقواب كين لجياتي خير و بركتي أو شو توشي گناه بي نور رشي من بوب منتو پنا بخواهي قولا بركتي أمشو لچه دايا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي مانجي رمضان شوي چي تدا من حرمها فقد حرم الخير كله مانجي رمضان شوي چي تدا هر کس او شوي لدز بچيت خيري او شوي لدز بچي اولها مو خيرك به بش بو محروم بو تماشا خيري او شوي لدز چي لها مو خيرك محروم بويت لها مو خيرك چونكه لو شوي دا برياري خير بو تو ددري تا صالح جيتن كام شوي لدز شو اولها مو خيرك به بش بو پنا بخوي دورا خواهي قولة فرمي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر فرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام تو تزاني ليلة القدر چيا بلو با يوم منزلته درجي أمشى وچن قوري تو تزاني تنها خواه دا زاني دي ولا با خواهي قولة بيت بلت أو شو وچن دمزنو چن دا قوري وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر امشوا خيري لعبادتي هزار مانك زياتره للايك وتماشاي رحمتي خواي قربك لبيش امتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام اگر كسق لامته كانت هزار مانجي ريك كهشتاوسي سال شتيكي اوادكات هزار مانجي ريك خريچي نويش بوبايا او جا با اندازه ام تاک شوی منو تو که خواهی گوره بنصیب من که با اندازه او خیری بونده نسره بو چون خواهی گوره فرموی لیلت القدر خیر من الف شهر ام تاک شوی خیری زیادره لهزار منگه که اوان خواهی گوره چند برحمه لگل من لگل اوش دا تنبالی و توزلی دکی همانه نویجه که بلاود ریجه همانه کده وکو باس من کر بونویج نایه تنها بودانش نو پالدانه و دید پنا بخواهی گوره همان ابو مرامی تردید دیوی وزه له مسلمانان تیک ده چونکه هیچ کومل گایک به منافق نابت منافق له مشوینه کنه فنا بخوای ګورل منافق کان او منافقی که بنیتی چی پیسه و دی بو مال اخوا بزانه او چی دکا او چی دله او چون دکات عبادتک چونه و بس کو وزع له خلچی تیک ده او انا شیطانی انسن شیطانی انسانی شه چون شیطانی جنوکه هه دید بشکو دوسی گنج نه هلا عبادت کن مشغول یم کات کواتا او شو مبارکی که خیری لهزار مانگ زیاتره اگر کس یک عقلی هبید والله خیری هزار مانگ لشویگ دا دستی که او شو اگر لسر یک قاچیش بوسته نگ لسر دو قاچ استا بنا راحتو با قرسی نازانید تا امرو 24 شو من برای کرد اوی که دو بیستو چوار شوه دا تنبالی کرده بیو خریچی رابواردن و پالدانه و بو بی او بیستو چوار شوه که هر روی لحسابی او روی اوش که 24 شوکه عبادتی کربه و خواه پرستی کربه اوش دیسان هر ماه و سلامت و بماندوبونی 24 شو هیچی لیکم نبوتاوا جگلوانه به اجری لای خواه گور زیاد بو پلی برز بوتاوا که ها تبرا کنم هول بدین به پشتیوانی خواه پروردگار اون پینت شوی که ما و مانه انشاءالله تعویزی رابردوی خو مانی عمری خو مانی تیداب کنو انشاءالله او کاتانی کتی دانویش دکین او نویش بکنی بخشوع و لخواه ترسوا او کاتانش که سلام دادری تو بینی نویش اکان دیسان دزنکری تو بقصه کردن و غلب غلب دو دو سی سی بیکن نه خریچی دعا بکن هیچ ایش یکت بخوانی تو هیچ داواکار یکت لخوانی بود جه بجه که هیچ آوات و مرام یکت نی بود بیت جه دی دعا بکن لخوا او کاتا زور گرنگ و زورش کمه لو کاتان دا لبینی خود و خواه خود بپاره و دست برز که و لخواه گوره دعا بکن خواه گوره خیر و خوشی دنیا قیامتت بنصیب که نک آوات خواست بی بس سلام بدریتا و که سلامی دایا و که انما تو نه لمالی خواهی تو نه تازه لنویجیش دا بوی دست که تو بقصه کردن یا کاتی که نویجی ویتر تواب ده بی او ساعتی که دمینه و بالاسحاری هم یستغفرون صحابه رضای خواهی گوره یعنی بی لو کاتی ده داوالی خوشبون یعنی لخواه ده کرد هول ده صد جار هول ده هزار جار داوالی خوشبون لخواهی خود بکی خواهی گوره لگناهت خوش بی لید ببوره نک سلام دایا تازه تواب او کاتی مبارک پیروزه کتی دا دعا قبول ده بید خوال گناهت خوش ده بید تو احمالی که تو آگر ده خود نمیند یا لو خراتر همان شونویش رکی ده که بلام دعای ده چه تولی ده نویشی بیانیشی نکد ده همو شونویش رکید بقدر نویشی بیانی نه ببرای برزی هول ده نویشی بیانیش به جماعت که انشاءالله لیلة القدر خیر من الف شهر کواتا یچ اگلا سبب کانی ریزو پلو پای ام شوچیا اوه که خیر کی لخير عبادتي هزار مانك زياترا هو كاري تر اوياك لو شودا قرآن دا بزيوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لو شودا أخوة يقول القرآن بودا بزاندوي لشوية مبارك دا أو قرآني كسبب هداية خلقه سوين بخواك قرآن نبا خلقي لآجل خراب تردبو خلقي لآجل خراب تردبو لحيوانات خراب تردبو كامر خلقي ادبه احترامه رزه تعامله بباشي وكارك دغرته بالقران او قران ادبي فير كردوين وكوباس مانك القران فيري كردوين حديث فيري كردوين كچوم سين سراويش چون سلام لي اكتر كين چون لقال داي كوباو كتب سكوت كي چون پروردي من دولت كي چون كرينو فروشتن كي چي باشه وكامه سود بخشه بي كي كامي في سو زيان بخشه دي دور كوي تو قران بركته سبب هدايته سبب چون بهشته سبب خوشحالی دنیا و قیامت تا دی او قرآن پیروزا خوای گوره لشوی چی پیروز دا بوی دا بزندین کواتا اگر ام شوا لبر هیچ تک برز نبی لبر چی برزا لبر اوی او قرآن برز مزنن لم شوا دا دستی کردو با دا بزینو هات نخواروا قرآن لو شوا دا هاتو دخوار شوی چی مبارد لیر دا بیر بکنو برا کانو پیروزترین و مبارکترین شو كليلة القدرة و پیروزترین و برزترین مخلوقش كمحمد عليه الصلاة والسلام و پیروزترین ملائكتش جبريل عليه الصلاة والسلام خواهي قول كتابه چه بو امدا بزندوا كپیروزترین كتابه لپیروزترین شو ده بو سر برزترین کس لرقای برزترین فرشته و ملائكت كواتب زانه تو خاوني چه برنامه يكو چه كتابه چهت او پری به عقلی انسان قدری او کتاب مبارکه نزاند که خوابوی دا بزندوا بدوا قانونی چی دست کردی فلان کس و فلان کس بکوید وازن قرآن بیند او قرآن مبارکه که یهدی للتی هی اقوام قرآن هدایتی خلق دادا بو رگای راست بو اخلاق جوان بو خوشحالی و بختوری دنیا و قیامت بو سربرزی و کرامت و عزت او قرآنه بهوی او قرآن و بو که او عرب جیر دست زلیلا پارچه پارچه دعا کوتوانا بهوی او قرآن و بو که اوانی دستیان پی و گرد خوای گور برزی کرد نوا بهوی قرآن و بو پی جوی که قرآن دا بزید عرب چون بو عرب کوملک عشیرتی پارچه پارچه دشبیه چی جیر دستی زلیلی امپراتوریتی فارس و روم بون هیچی تر نبو عرب چی بو كأو قرآن هاتو دستيان قرب قرآن وا نكهم عرب كان أوانيك دستيان فيه وقر صحابة خواي جور برزي كردنا وا تا مشرق ومغرب هم ويكو تجير د صلاتي شي خلافة إسلامي وا كواتا قرآن سبب عزة كرامته نك سبب عزة كرامت بيبو قوم عرب نا سبب عزة كرامته بو قومك كدستي فيه وبقرن جاء عرب بي كرد بي فارس بي ترك بي هرشي بيت صلاح الدين أيوبي كدستي بقرآن وقرت بو ببي الشواي همو مسلماناني دنيا أو قدسي رزقار كرت كرد يقبو كواتا زورك لعرب كانش هر لسردمي دابزيني قرآن كبشتيان لقرآن كالقرآن خواي قول الزليلي كردن أبو جهل أبو لهب خواي قول الزليلي كردن إلا تنصروه فقد نصره الله هر كسك أو دين سر نخا خواي قرب أخي أو دين سر دخا والله أو دين وكو قطار قوايا إنساني عاقل ده بهول ده زوب جتنا قطارك بو إدوانك ودنا قطارك دروات ومزانا قطارك بيواندي بمنوتوه بالي فيوانين منتي لسر بكين أو دين بيوشتي بمنوتوني چاك بزانا منوتو بيوش من بو دينيا هر كسك دس بو دين وبقر خوا سر برزو بختورو بعزتي دنيا وقيامتي لك اوشك دواك ولا سواربوني قطارك ولا دزغرتن بودين باك والله ذليل سر شوال دبيت تماشا قد دافينا كان شي بسرات لكاتي داك لكاتي جبروتو توانو د صلاتي خوي حديثي في غنبري ولا نابو ديفيد حديث نابي ايشي في بكري كتابي شي بو خوي دستوري شي وضعي دانا بو ناوي تشبو الكتاب الاخضر او قانوني ولا الكتاب الاخضر خواي قول الذليل سر شوري كرت شي بسرات أي بوت ما شيء صدامنا كان خواتي بس هنا كاتبرا كان إنسان كرتبين نبيل دوربين با نصر سركوتن عزة كرامة بو أو دينا وبو أو كسان يدز بو دينا ودقرن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله خواي قال أو ديني بيغمبري بحق بديني جي حق بهداية نار دوا بو أوي سري خابسر همو دين يقدا سري خابسر همو حزب يقدا سري خابسر همو طريقة يقدا سري خابسر همو فكر ومنهج يقدا أو دين إلا سردا كيفت الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إسلام سردا كيف هيش تقبل سر الإسلام ده سرنا كيف بس صبري ده وتحملي ده بيت كواتا عاقل أوي ببلا جاي جاي خوي بقري لقطارة كذا نجوا بزانين قطارك كا إما بالي في ونني نار وات يا دواك أو توا يا إيه مسوار شتى شيء تربين دقينا آوت والله ناقيت عاقبتي هركس يا كبس لو قرآن ولو دين هلك إلا زليلي وسر شوري أمره بيابي يعني أمره كديبيني لو بريد صلاة داسبيني ديبيني لو بريد سر شوري وزليلي دا كواتعاقل أو كسيا كدس بديني خوا ودقري بو چونك أو خواي أرجو أسماني دان آوا أو أرجو أسمانا أو هم عظمة دا صلاته ديني إسلام ديني أو خوايا هر شيء تر ديگري هيچي هي خوانية هي شخصك أو كتو دتواني سرد خا دتواني بتبارزي دتواني خير وخوشيت بدس بينه دتواني لجهنم رزقارتك أو بهشت بنسي هيچ ناتو چيه بشريك أو كتو زليل وبيد صلاة بلا ما قال لقال خواي خود بي خواي جورب اختور الدكا كوات برا كانم يچيق لا هوكاري بركتي أمشوي قدرتيا چي تداد أبزيوا قرآني تدا دا بزيو أو قرآنك هداية بو خلق أو قرآنك حقنا حقي لك جاكر دو توا سببي چيتر أو بو خيري لهزار مانك زياترا هوكاري چيتري بركتي أمشواتيا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ملائكة كان وجبريل عليه السلام لم شودا دادا بزيت دادا بزيت بو لاي خلق بو مزقوتا كان بو معلا كان دادا بزيت رحمته وبركاته لقال خويان للايان خواي بروردقار او دينا امشوا ملائكتي داداد بزيت ودوري مسلمانان ددن برحمته وبركاته بإذن ربهم من كل أمر وبو أمرشوا كخواي قولا برياري دادابو هركسيق لأيما سلام هي ديسان هوكاري جدروي امشوا شوي سلامتي شوي كشيطان ناتواني إن شاء الله لبند شاكا كان نزيق بيتوا لو أنا كما بس يعني خوابد شبك أجر خلق دواي سلامتي لأخوابك أخوا سلامتي دك لا تربون غضبي خوي ولعذاب دنيا وقيامت حتى مطلع الفجر تا كاتب يعني أو شو أنا مبارك براكانم بوي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك ذا فرميتي من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هركسك شوي ليلة القدر هستي توا خريج عبادتي خوابه دوالي خوش من لخواي قوربك او خواي قورا لقناها كاني دا خوش تبت او قناهاني كسبب بدبختي ونهامتي ورورشي وجهنم وعذاب قبر مانا خواه لقناها كانت خوش تبت چونك والله هر مصيبتي كتوشي منو تو دبت سببكي تاوانا قناها دي اگر خواي قورا لقناها تخوش ببختوري دنيا قيامت دبي براكب بچي ليت خوش دبي بوي كتو شواني قدر داب نشيد جا شواني قدر نازانين بيشتو پينجا بيشتو حوتا بيشتو سيا بيشتو يكا بويا سنة دوايا دشوكا مسلمانان زياتر تيبو كوشنو هول بدن إن شاء الله چونك هر كسيك هر دشوكا داب نشي أولا ستاصد ليلة القدر دانشتو إن شاء الله أو خير وبركتي بنسيبوا بلا مكو باس ما كربلا بلا زكانم گرنگ تنها أوانيا بيدا نشي لمزقوتو لما الإخوة تنها أوا گرنگ نيتو بيتا مالك إخوة گرنگ أوا بزاني چون دي بچی شواز یک دی و چی دکی کشوی و بچی نیت یک دچی. آوا نه همونی گرینگا. پرسیار لخود که پیش اول مال او درچی بیت مال که خوا. پرسیار لخود که با چی دچید. آیا با آوا دچید که خوادت خوش بی. با آوا دچید لخوا دپاریت و خوا دعات قبول که. با آوا دچید که شونیش بکید. با آوا دچید که ایمان زیاد بی. با آوا دچید که دوایل خوش من لخوا خود کی. یا با آوا دچید که او کو سیران یک دیت پیش چاو تو خوش او شونه که او ازدحام او. یا بلکو مرامی چی دنیایی تر ته به دستت که بیه وریاب براکم تنها هاتن حساب نیه هول دبنیتی چی خالص او بیت و که هاتی چی با ادب و با احترام و لمالی خوای پروردگار داب نیشید پیغمبری خواه علیه سلام دی فرمو ایاکم و هیشات الاسواق او گالا گالو غلب غلبی ناو بازار نابی بیتا مزگوتو مالی خواه نابی تو لمالی خواه دانیشی وابزانی لبازاری بکیفی خود قصه کردن و گالتا کردن و دنگ دنگ و پیکنین و او نابل ده به احترام و به ادب و رز لمال اخوا بگری بلکو خوای گور رحمت به بکا لو شو مبارکه ندا برکت و رحمت بسر ده بر جه خوش حال دنیا قیامت تک انسان عاقل به است به شی به ان شاء الله هر لحظه چی ام شو انا والله با اندازی خو بزیر بکری استا کما کوا تا یک دقیقه لو شو پیروزانه بزای ندی کنو یجت کنو یجت کر دوای نو یج یکسر لخوا پاره و داوی خلی خوشمون لغ بوجنه هکان دخواه خود که مچوب که وی تقصه کردنو گالت کردنو کات بفی رودن او کات هنوز ارگرینگن لونه لیک دقیقه داد تو داوی لخوا که خواه گور لیت خوش بیله و دقیقه ده خواه گور پلیت برز کات و اجرت بنوسه که وقت برای کنم هاوکاری یکتر بین انشاالله لسر طاعت و عبادت شکری خواه گور بکن داوی لخوا بکن خواه گور بمان جر لو کسانی که بر لیت و قدر دکون وامن لبک خوای پروردگار که لو کسان نبین که لو شواند آزادی اند که در آگری جهنم و با آگری جهنم نه سوتنی. آموزگاری کوتاییشم دیسان بوگن جان بگشتی قرآن و کچان رحمتی خوای گورتان لبجاریش ترپیتان دلم خوشحالی ایوا بختواری ایوا لای خوای پروردگار لای خوای پرورد نگ لای نفس و آرزو کان تان نیه چی که پیت خوشه در دنیا و لقیامتو خیری تی دایه لخوای خود دواب که خوای گوره بود جه بجه دکن بلام بشه وازه چی شرعی هاتن تان بو مالی خواه بابا ادبه و بی بحشمتو بحیاو بشرم بی انشاءالله با جلی که و بی که خوای گوره خوشی بویو رحمت بیبکا نک بشه وازه بی که خوای گوره غضب دلی بگره چون که آفرد که بجلی چی ناشرعی و لمالکی در چوهات بو مالی خوایم بو هر شوینک او بر لعنتی خواهد که پناه بخوای جبران نک بر رحمت کیب که یان گنجان بالا سر جاده ران وستن صفتی چی ناشیر نه صفتی نفاق پناه بخوای پروردگار سیتر دانن این لخل لا آفرتان ریان لتاس کن و مجال این نبی بشوی نک دابی نوکتن اوی که دل مال و یکسر بابت مالی خواهد بنشی خریچ عبادت بی نک لکولان و سر جاده کن را وستانی گنجانو چاوری کردنیانو سيري او لولا كردن اوانا گناها انسان دبي لخواي گورب ترسيت بزانتو لچ شويك داي لچ كاتي چي مبارك و پيروز داي هول دا لو شو دا خيري هزار شود بو بنسره نه گناهي هزار شود بو بنسره پناه بخواي گورا داوا دا كم لخواي پروردگار توفيق من بدا اخير من خير کا بختور من کا بر خيري او شوانا من خال گناه من ببوره و هدايتي همو لايك من بدا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم.